بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن خصائص هذه العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف، والاعتكاف ثبت في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، اعتكف العشر الأول من رمضان، واعتكف العشر الأواسط، واعتكف العشر الأواخر، وهكذا أصحابه اعتكفوا بعده عليه الصلاة والسلام، وهكذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا رضي الله تعالى عنهن. فالاعتكاف سنة ثابتة وعبادة من العبادات المشروعة، وهي الإقامة في المسجد والبقاء في المسجد. هذا معنى الاعتكاف، البقاء في المسجد عبادة الله عز وجل والتقرب إلى الله سبحانه بالطاعات والاجتهاد في ذكر الله عز وجل، وأيضا الخلوة يخلو بنفسه فيحاسب نفسه ويتفكر في آلاء الله، في نعم الله عز وجل عليه، ويتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. فعبادات يقوم بها المعتكف أثناء اعتكافه وبقائه في المسجد وإقامته في المسجد. وقد عرف بعض العلماء كالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الاعتكاف بأنه قطع العلائق بالخلائق والتفرغ لخدمة الخالق. انظر لهذا التعريف، قطع العلائق بالخلائق، أي قطع العلاقة بالمخلوق والتفرغ لخدمة الخالق، أي لعبادته والتقرب إليه. هذا هو روح الاعتكاف ولب الاعتكاف. ليس معناه أنه يمتنع عن الكلام مع الناس نهائيا، لا، ولكن يقلل إلى حد كبير الكلام مع الناس، ويخلو بنفسه في هذه الأيام التي نوى الاعتكاف فيها، ويظل في معتكفه، يأتي إلى الصلاة ويصلي مع الناس، فإذا انصرف قضيت الصلاة رجع إلى معتكفه، نعم، فيكون أكثر الوقت وهو في معتكفه في المكان الذي قد خصصه لنفسه في المسجد، فينقطع عن الناس ما أمكنه ذلك، ولا يتكلم إلا لحاجة. وهكذا إذا كان سيتصل بأهله عبر الهاتف لا بأس، نعم، لكن أكثر الوقت يكون مع الله جل وعلا، مع الله تبارك وتعالى. هذا هو الاعتكاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف طلبا لليلة القدر صلوات الله وسلامه عليه. قلنا اعتكف العشر الأول طلبا لليلة القدر، واعتكف العشر الأواسط، ثم أوحي إليه أنها في العشر الأواخر، فكان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله تبارك وتعالى. إذن الاعتكاف من النبي صلى الله عليه وسلم كان حرصا وطلبا لليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، وتبدأ العشر من هذه الليلة. قال: التمسوها في العشر الأواخر، وقال في حديث آخر: التمسوها في الأوتار من العشر. الأوتار يعني الليالي الوتر، كهذه الليلة، ليلة 21 وليلة الثالث والعشرين وليلة 25 وليلة السابع والعشرين وليلة التاسع والعشرين، هذه الأوتار. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال التمسوها في ليلة السابع والعشرين. من هنا قال العلماء أرجى ليالي العشر الأوتار منها، وأرجى الأوتار إيش؟ ليلة السابع والعشرين أرجى، يعني في غالب السنوات تكون في ليلة السابع والعشرين، ولكن قد تنتقل في بعض الأحيان فتكون في ليلة الواحد والعشرين كليلتنا هذا، أو في الثالث والعشرين، أو في الخامس والعشرين، أو في التاسع والعشرين. بل بعضهم قال ربما تكون ليلة القدر في ليلة الشفع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر. فمن قام العشر، من قام العشر فقد أدرك ليلة القدر، من قام العشر الأواخر فقد أدرك ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة ليلة عظيمة، ليلة عظيمة، ولهذا سميت ليلة القدر. لماذا سميت ليلة القدر؟ لأنها رفيعة القدر، رفيعة الشأن، مكانتها عالية عند الله تبارك وتعالى، فسميت ليلة القدر. وهكذا سميت ليلة القدر لأنه تقدر فيها الأرزاق والآجال إلى العام المقبل، تقدر فيها الآجال والأرزاق إلى العام المقبل. قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق أي يقدر كل أمر حكيم، فتقدر الآجال والأرزاق في هذه الليلة إلى العام المقبل. لهذا قال بعض السلف إن الرجل ليمشي في الأسواق وقد كتب في ليلة القدر أنه سيموت هذه السنة، إن الرجل ليمشي في الأسواق وقد كتب في هذه الليلة أنه سيموت في هذه السنة. فهي ليلة تقدر فيها الآجال والأرزاق. هذه الليلة وصفها الله عز وجل فقال خير من ألف شهر. قال أهل العلم أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيه أو ليس فيها ليلة القدر. العبادة في ليلة القدر من تلاوة القرآن، من الصلاة، من الدعاء، من الاستغفار، ذكر الله عز وجل، والصدقة، خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. هذا شيء عظيم جدا، وذلك لأن أعمار هذه الأمة أعمارها قصيرة، أعمارها قصيرة، ما بين إيش؟ 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. فأكرمنا الله عز وجل بهذه الليلة التي هي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. كم ألف شهر سنوات؟ ألف شهر كم سنوات؟ من يعرف؟ كم؟ نعم، 83 سنة. نعم، 83 سنة. انظر، ففي كل عام لو يعني إنسان أدرك 50 رمضان ما شاء الله، أو عاش 60 رمضان وهو يقوم العشر الأواخر، كم أدرك ليلة قدر؟ كم هي الأجور، وكم هو الثواب؟ خير من ألف شهر. وصفها الله عز وجل هذه الليلة بأنه تنزل فيها الملائكة والروح، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي بأمر ربهم يتنزلون. جاء في الحديث الذي يحسنه بعض العلماء قال تنزل الملائكة ليلة القدر أكثر من عدد الحصى، أكثر من عدد الحصى. فإيش تنزل الملائكة؟ تنزل بالرحمة، وتنزل بالبركة، وتنزل بالخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله ماذا؟ لا تدخله الملائكة. وإذا كان البيت لا تدخله الملائكة فيكون مأوى لمن؟ مأوى للشياطين التي هي منابع الشر ومنابع السوء ومنابع الفاحشة ومنابع الرذيلة. لكن الملائكة لا، الملائكة هم ينزلون بالخير، ينزلون بالرحمة، ينزلون بالبركة. قال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. انظر، هذا وصف آخر، وصف آخر لليلة القدر. إذن هي خير من ألف شهر، هي ليلة تتنزل فيها الملائكة. وأيضا قال الله عز وجل فيها: سلام هي. سلام هي من هي؟ ليلة القدر. سلام هي من هي؟ ليلة القدر، يعني السالمة كما قال أهل العلم، السالمة من كل شر، السالمة من كل مكروه، السالمة من كل سوء. فهي ليلة، يعني ماذا من الليالي المباركة، من الليالي الخيرة، من الليالي التي يحصل فيها ماذا؟ تنزل الرحمات من الله تبارك وتعالى. فحري بنا أن نتحرى هذه الليلة، من هذه الليلة، أن نتحرى هذه الليلة من هذه الليلة. هي أيام معدودة، عشر فقط، عشر. قمها بتلاوة القرآن، بذكر الله، بالاستغفار، بالصلاة مع الإمام حتى ينصرف فيكتب لك قيام ليلة، بالصدقة إن استطعت ذلك، تتقرب بأنواع العبادات إن استطعت أن تعتكف، تتحراها وتتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة فيها، فتكون ممن قامها. فإذا قمتها وأدركتها حصل لك الخير العظيم وغفر لك ما تقدم من ذنبك. ونواصل إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله.